وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثاني من سورة المنافقون. يقول الله تعالى في هذا المشهد الكريم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو المشهد الثاني من سورة المنافقون الذي سندندن حوله اليوم إن شاء الله. هذا الداء العضال الذي تكلمنا عنه وقلنا إن هذا الداء العضال هم المنافقون، فهم أس كل بلاء في هذه الأمة. تجد سورة البقرة استفتحت بهؤلاء، وتجد سورة براءة فضحت وكشفت ودخلت إلى أعماق هذه الأنفس المريضة. وهؤلاء الصنف الثالث في المجتمع في بداية في صدر الدعوة هم كانوا أخطر هؤلاء الأعداء، لأن الكفار كما قلنا لكم ظاهر العداوة، أما المنافق فإنه أظهر الإسلام وأبطل الكفر. ونتكلم عن النفاق الأكبر، نتكلم القرآن يتكلم في سورة المنافقون عن النفاق الأكبر، وفي براءة وفي معظم آي القرآن عن هذا النفاق. أما النفاق الأصغر فهو كما قلنا لكم في الأحاديث التي تكلمت: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. ولذلك تجد في مسند الإمام أحمد في رواية أبي هريرة رضي الله عنه في حديث حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمنافقين علامات، إن للمنافقين علامات، حديثهم لعنة، طعامهم نهبة، غنيمتهم غلول، لا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هذه صفات عامة للمنافقين، النموذج حديثهم دائما سباب ولعن وشتائم، طعامهم منتهب من السلب لا تعرف من أين أتى هذا الطعام، نهبة منتهب، غنيمتهم حتى في الحروب غلول، يسرقون الغنيمة لا يأخذونها من حقها، لا يقربون المساجد إلا هجرا، أي يهجرون المساجد، وإذا جاءوا لا يأتون إلا قليلا كسالا حتى من يتصنع منهم، ولا يأتون الصلاة إلا درا، أي إلا بعد أن يدخل الإمام، ويكاد أن ينتهي من الصلاة فقط ليرى الناس أنهم في الصف، يأتون دائما في الآخر، دائما بعدما الإمام يكون كان أوشك على الانتهاء دبرة، أي في النهاية. هؤلاء أصحاب كبر مستكبرين، وهذا ما سنشاهده في هذا المشهد، هذه صفات المنافقين، لا يألفون ولا يؤلفون فعلا. لو أن مؤمنا حاول أن يتعاشى ويتعايش مع منافق تجد النفرة، لا يألف لا هو سيحبك ولا أنت ستحبه، ولا يؤلفون، خشبهم بالليل ينامون، هؤلاء يطرحون هكذا مثل الخشب المسندة هذه كأنها خشب فارغة، ينامون هكذا لا يذكرون الله إلا قليلا، فهم يأتون إلى الليل كأنها خيمة قد هدت، صخب بالنهار، يعني صوتهم عالية، يتكلمون بأفصح الكلام، ويشغبون ويفعلون ويعارضون ويندّدون هكذا صخب، فصخب أن يصخبون وتعلو أصواتهم، وهم في الليل خشوب مسندة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي إذا رأيتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه صفات المنافقين الذين طبع الله على قلوبهم في الآية التي قبلها، فهم هؤلاء ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم، أي فطبع على قلوبهم، وفي قراءة فطبع الله على قلوبهم، هؤلاء كأنهم في هناك طابع، كما نقول طابع البريد هذا مطبوع عليهم، مختوم أن هؤلاء منافقون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تخيل هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه، يعني إذا كان الرسول إذا رآهم تعجبه أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أجسادهم حسنة بكامل الهيئة، يتكلمون كلاما فصيحا، ألسنتهم فصيحة، ذو طلعة بهية، لهم هيبة وجلال في أعين الناس، يظنون ذلك من كمال خلقتهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هذا حتى لا يفهمه فاهم خطأ، يقول ربك رب قلوب، ولا الحديث يقول إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، يعني المظهر بدون قلب لا فائدة فيه، لا بد الاثنان معه، وإلى أعمالكم. لكن هؤلاء أعمال فارغة، زينة، عبارة عن مجرد فقط زينة. ولذلك هذا مقياس الله سبحانه وتعالى في عباده. انظروا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عندما كان يصعد إلى نخلة، كما في الحديث صعد إلى نخلة فضحك الصحابة عندما صعد لدقة ساقين، يعني كأنهما شوكان، يعني من دقة الساقين كان عبارة عن خشبتين صغيرتين هكذا مثل السواك، لأنه كان صغيرا، وكان إذا حتى إذا أقبل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقبل عليه، يعني سيدنا عمر كان جالس هو في طوله، يعني هو واقف وسيدنا عمر جالس، يعني هو قائم وسيدنا عمر جالس، يعني في طوله لأنه قصير وجسمه صغير. ولذلك كان رسول الله كان عمر يقول كنيف ملئ علما، أو وعاء ملئ علما، كوز علم بهذا الذي تنظرون إليه بهذه السخرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من ساقيه، من دقة ساقيه، يعني أنتم تضحكوا بتضحكون من دقة ساقيه، أتعجبون من دقة ساقيه؟ فإنهما تزنان عند الله يوم القيامة مثل جبل أحد. من دقة ساقيه، يعني المسألة ليست مسألة صور ولا أجساد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما في فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. إن الله يأتي بالرجل الشمين البدين يوم القيامة فلا يقيم له وزنا، يحشرون كالذر هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذه الصور، ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال الصالحة التي تتوافق مع هذه القلوب. فهؤلاء كانوا يستعرضون بأجسادهم وبهيئتهم وبطوعتهم يضللون الناس، يقول لك ما شاء الله الشيخ وجهه منور، وجهه هكذا بدر، هو طبعا شكله أحمر وجميل وعينيه خضراء أو صفراء، شيخ تجد ما شاء الله من أضل خلق الله سبحانه وتعالى، شيخ كبير من كبار المبتدعة والضالين المحاربين الصادين عن سبيل الله، تجده يجلس أحد هؤلاء المشايخ في صورة نادرة يجلس مع جورج بوش ومع بعض ويهنئهم ويقول لابد نحارب هؤلاء، ويقول لك هذا من كبار الطالعين والضالعين في الإسلام وهذا من أهل المعرفة، في ضال من الضالين، يقول لك شوف وجهه ما شاء الله منور. هذه نظرة الناس ينظرون إلى هذه الأجساد وإلى هذه الصور يظنون أن وجهه هذا الأحمر أو الأبيض أو الأخضر أو هذه الطلعة الكاملة الخلقة ما شاء الله، ورغم ذلك فإنهم يقولون ما شاء الله هذا يدل، ويخدعون أتباعهم ويخدعون مريديهم بذلك. قلت نعم انظر إلى شكله هذا لأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 20 مرة، واحد يقول لك لأنه يذهب ويأتي، فإذا هذا نتيجة قلت هذا النور الذي في وجهه، يعني الرجل الأسود الدميم الخلقة هذا كبلال وولاء السود، يعني لا يعني يعني عصا لا علاقة لهم بالطاعة أصلا، ولذلك فخلقتهم هكذا، انظروا إلى سواد وجهه فدليل على سواد قلبه والعياذ بالله. فهذه الصورة، إن الله لا ينظر إلى هذه الأجساد ولا إلى هذه الصور، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إذن فإنها شهادة أننا سنغتر فعلا بهؤلاء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له ذلك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، نعم يملكون حجة واهية طبعا، يضللون بها الناس، يتكلمون بمنطق، يزينون الكلم، يتقعرون يتنطعون، لهم كلام ومنطق حلو الناس تسمعه، ولذلك تجد هؤلاء يجدون في قمة البلاغة ويتكلمون. انظروا إلى مثلا إلى معظم وزراء الأوقاف قديما كانوا في مصر يتكلمون باللغة الفصحى، وناس في منطق مثل الباقوري مثلا كان هذا الرجل يتحدر منه الكلام تحدرا ويتكلم بمنطق وبسلاسة غريبة جدا، ورغم ذلك كان من أعوان السلطان وكان من أعدى أعداء الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وهو كان الذي يزين هؤلاء مشايخ الأزهر وغير هؤلاء يتكلمون وعلماء في الحديث ويدرسون الفقه ودرسوا الأصول ودرسوا أشياء لا يدرس حتى أبسط الناس أو من هم في الدعوة من الذين يتكلمون، رغم ذلك فإنهم انظر الناس تستمع لقولهم ويقولوا تسمع لقولهم، لكن هذا القول كأنهم خشب مسندة، هذا قول فارغ لا يلامس شغاف قلوب الناس أصلا. يعني ودليل على ذلك عندما الناس نعم تسمع ولكن يقول لك هذا شيخ ضال، يسألون رجلا بسيطا يخطب ربما شاب صغير يثقون فيه ولا يثقون في شيخ المؤسسة الدينية، رغم أنهم يعلمون أن هذا الشيخ لديه من العلم والمرجعية العلمية والفقهية، ولكنهم لا يثقون فيه لأنهم جربوه وجدوا أنه دائما يزين وأنه معين من قبل السلطان، ولذلك كلامه فارغ لا يلامس شغاف قلوب الناس حتى العوام لا يثقون فيه، رغم حلاوة منطقه، رغم أنهم يأتون إلى شاب يتعتع في الكلام أو يلحن في اللغة ولكنهم يثقون فيه لأنهم يعلمون أنه مجرد يحب الله ورسوله أو أنه يريد أن يدافع عن دينه، ولذلك فهو فتواه أو كلامه مجرد لله سبحانه وتعالى. هذا في منطق العوام، حتى في منطق العوام، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. تخيل هذا الوصف، خشب مسندة، فمعنى ذلك أن المنافقين هم أحط رتبة من الخشب. كيف يحدث هذا؟ لأن خشب مسندة، الخشب إما أن تكون يعتمد عليها في البنيان، يعني تعمل خشبة ويعتمد عليها كعمود، كشيء تسند به شيء، أو سقف، أو أي شيء يحمي. لكن أن يكون خشب مسندة معناها هي الخشب الفارغة التي لا فائدة منها، تضعها مركونة على الحائط، يعني تركن الخشبة هكذا على الحائط بدون فائدة، مسندة إلى الحائط فقط، يعني لا فائدة منها. تخيل هذا الوصف، أنهم أحط من الخشب، لأن من الخشب أي الخشب هذا، من الخشب من هو له منفعة، فهو عمود أو سقف أو نستخدمه في شيء مفيد، أريكة نفعل به شيء، لكن هناك من الخشب من لا فائدة منها، خشبة فضلة عندك يعني في البيت أو في شيء تضعها تركنها على الحيطة هكذا، لأن لا فائدة منها. انظر إلى هذا الوصف، هذه أجساد عبارة عن خشب فارغة لا فائدة منها، يعني هي حصب جهنم. تخيلوا معنى هذا، يعني هذه خشب في الآخر ستأخذها تحرق بها أي شيء، تستفيدها من أي شيء. هؤلاء مثل هؤلاء، هذه الصور، هذه الأجساد، هؤلاء الذين يملكون هذا المنطق هم فقط خشب فارغة لا عمل لها ولا فائدة لها، بل إن القرآن فضحها. انظر كانوا ماذا كانوا يفعلون، هذه الخشب كانوا يأتون إلى المساجد يجلسون في الصفوف ويستمعون، ومنهم من يستمع إليك. يعني فضحهم الله في سورة محمد عندما قال صلى الله عليه وسلم كما قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا. يعني يجلسون، تخيل يجلسون عبارة عن صور فقط يستمعون إليك، أنا الرسول يحكي ويقول الأحاديث ويعظ الناس، ورغم ذلك يستمعون. القرآن يقول يستمع إليك، ورغم هذا الاستماع بعد ما يخرج، حتى إذا خرجوا من عندك يعني خرجوا خارج المسجد، يسألون الذين أوتوا العلم يعني من الصحابة، يقولون لهم ماذا قال هذا الرجل آنفا، يقصدون الرسول، ماذا قال آنفا، ماذا قال سابقا، إيش قال. يعني كانوا يجلسون ولا عقولهم ليست هنا، هي مجرد إثبات حالة، يعني إثبات موقف أنهم فقط معكم، حتى لأنهم يخشون أي يتهموا من قبل الوحي أو تنزل سورة فيهم تنطحوا، فإنهم يريدون أن يثبتوا للناس أنهم يأتون إلى الصلاة ويحضرون دروس الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال آنفا، حمير، يعني يجلسون حمير معممة تجلس، يجلسون هكذا ولا يفقهون حديثا. يقول تخيل يجلس وفاغر فاه، ورغم ذلك يسأل أهل يقول ماذا قال آنفة، هو كان بيحكي عن إيه، إيش الموضوع أصلا، ما هو جالس مخه مش مع الحديث، مش مع الشيء، هو مخه مع إيه، بيكتب التقرير، جالس ربما في حاجة ضد الدولة، في حاجة الآن، ما هو مثل أحكاج واحد جالس بنا ممكن يكون مدفوع ولا حاجة، يجلس عمال يكتب تقارير ماذا قال الشيخ في الخطبة آنفة، سيذهب هناك يقول له ماذا قال آنفة ولا يفهم طبعا، هيكون بيتكلم عن المنافقين، يقولوا أحسن أنه يتكلم عن المنافقين لا يتكلم عنا. فطبعا هذا يقول ماذا قال آنفة. هناك نفر من المسلم من ينتسب إلى الإسلام يجلسون ويسألون نفس هذا السؤال، لكن هناك لأنه مشغول بحاجة أخرى، هناك كل واحد على حسب الوظيفة التي وظف لها، هو يجلس بيترصد كلام الشيخ، إذا هذا يفهم، لكن يفهم ماذا، هو يفهم كل شيء ممكن يدين الشيخ، يأخذ منك من كلمات ربما يسجلها لعلها يتهمك بقانون الإرهاب أو غير هذا. هذه منافقون أيضا ومنتسبون إلى هذه الملة ويجلسون ليتربصون بالمسلمين ويتجسسون عليهم ويدلون على عوراتهم. هؤلاء نفر ما هم منتسبون لهذه الأمة الذي أسر الداء وسبب كل بلاء هؤلاء هذا الصنف الكريه البغيض. وإذا رأيتهم تعجبك لسانهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم لماذا يحسبون؟ يعني دائما الذي على رأسه بطحة كما يقال في المثل يضع يده على رأسه يحسس عليها يعني كما يقال في المثل. هؤلاء دائما في وجل وفي متوجفون دائما يحسبون كل. لماذا يحسبون؟ لأنك كما يقال إذا كنت تتكلم في جريمة من جرائم تتكلم عن جريمة الزنا فتجد أنك تتكلم عن جريمة الزنا مجردة تجد كل زان يشعر كأنك تتكلم عنه هو. وإذا تكلمت عن الربا تجد كل راب مراب يظن أنك الشيخ يعنيني أنا لأنه ربما يقصد يتكلم واحد عق والديه نتكلم عن عقوق الوالدين فيظن هذا يحسب أننا نقصده هو رغم أنك تتكلم كلام مجرد. واحد بينه وبين أخيه خصومة أو غيبة أو نميمة نتكلم عن الغيبة والنميمة وجريمة الغيبة فيظن كل من وقع في هذا يحسب أن هذه الصيحة عليه. إذن هذا ما حتى نحس ونشعره بيننا فبلت في هؤلاء المنافقين لأنهم كانوا يخشون أن تنزل فيهم سورة تفضحهم آية تأتي من القرآن تفضحهم ولذلك كانوا دائما في خوف ويحسبون كل صيحة عليهم. يعني يحسبون لماذا؟ هم الذين لا يفون يعني ارتكبوا كل الجرائم إذا خاصموا فجروا إذا عاهدوا غدروا إذا ائتمنوا خانوا يكفرون كفروا بالله ورسوله في باطنهم يظهرون غير ما يبطنون. فإذا هم دائما لأنهم متلبسون بالجريمة فدائما يشعرون أن هناك من سيقبض عليهم دائما النفس ودائما مرتكب لجريمة القتل أو غيره أو أي جريمة دائما يشعر عندما كل ما يطرق الباب يظن أن الشرطي جاء ليقبض عليه وهكذا يحسبون كل صيحة عليهم دائما هكذا. لذلك دائما عندما نتكلم مثلا عن الطهارة تخيل نتكلم عن الطهارة تجد الأنجاس يثورون يا أخي أنا بتكلم عن الطهارة لماذا تتكلم أنت ما الذي ضايقك؟ أنا بنتكلم عن ختان الرجال وختان النساء يقول لك قضية أمن قومي. تخيل قنوات فضائية مستنفرة في مصر لأن المدام سوزان مبارك لا يعجبها ختان الإناث ما هي أصلا اسكتلندية ولا من ويلز فطبعا أمها هكذا لم يختتن. طيب أنت لم تختتن والله أعلم بحالك طب ولماذا بقية النساء الأمة يعني لماذا تفرضون يجرم 5 سنوات سجن والعيادة تغلق ويعني تشنيع بهذا الموضوع وتجريم وتكبير الموضوع أمن قومي؟ طب عن أمن قومي أنكم أن الشعب نهر النيل لا يجد مياها نظيفة يشربها لم جوعت الشعب هذه الأمن القومي سجنتم الشعب تعذبونه احتراف منهجية في التعذيب لكن لا قضية ختان المرأة لماذا؟ لأن بعض الشواذ من الغربيين لا يعجبهم مسألة الختان يا أخي أنا أختن لا أختن أنت مالك ما دخلك أنت في هذه القضية؟ قل السعودية ودول المغرب وبعض الدول لا يختنون ولكن مصر وتشاد وبعض الدول السودان وبعض الدول يختنون. يا أخي المرجع في هذه القضية أحاديث الرسول أنا لا دخل لي بعمل الناس عمل الناس ليس تشريعا. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل إذا في ختان لكن واجب أم غير واجب مسألة أخرى لكن تجرمها بقانون تقول يا أبنكم. طب أنا أقول أنا أريد الطهارة لابنتي يا أخي والعفة وضبط شهوتها لماذا تتدخل أنت؟ أنا لا أريد لا دخل لك يقول طبعا عندما أيضا نفس القضية عندما تضع المرأة الحجاب تجد الأنجاس نجسات وكل هؤلاء يقول أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فرنسا استنفرت واستنفرت وهرعت من أجل هذه عبارة عن حجاب بسيط مبسط لا نقول قطعة قماش عبارة عن واحدة تريس رغم أنه لا يوافق ولا يتناسب مع المواصفات الشرعية أصلا. كيف حجاب واحدة حطالي أحمر فاخضة ونفسالي حطالي بتاع حاجة كده نشيك لها دمية هكذا وتقول لك محجابة لسه بنطلون ويسقط اللي لبسه قصد يعني حاجة مسخرة واستهانة بالشرع الله سبحانه وتعالى بشعيرة عظيمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه فريضة وليست رمز ولا شيء. هذه فريضة أمر رباني. تجد كل الأخت في الله محجبة. محجبة كيف يعني عاملة إيش حتى أخضر وأحمر وأصفر مش عارف إيه كل الألوان لكن سترة شعرها. لا تطرعها شعرها يعني العبرة في الشعر المشكلة الفتنة في الشعر يعني ممكن شعرك أكرت ولا شعرك يعني عبارة عن شيء آخر أنا أذنب إيه ده هذا سيفتني يعني هذا هو الحجاب المأمور به شرعا. طب وتطبع المصاحيق هذه وتجد المشايخ يحيونها الأخت الفاضلة المذيعة الكبيرة التي تحررت ولبست العفيفة وتريد العفيفة المصون حتى كل ألوان السفور يعني إذا لم يكن هذا هو السفور فماذا نسميه يعني إذا لم يكن هذا هو السفور الإشار لون بتاع الروج لون العينين والمنديل لون الإيش والحذاء يعني كل أشكال وكرنفال رغم أنه أن الصحابيات كنا هذه بزازة من الإيمان يعني الإنسان يخرج بالمرأة كانت تخرج بثيابها مهترئة هكذا مبتذلة حتى لا تثير فتنة هذه البزازة يعني الثياب يكون مهترئ هكذا لكن المرأة خرجاني على كما يقال على سنجة عشرة وخرجاني ما شاء الله يعني كما عروسة وهي في البيت ها بالله عليكم هذه المرأة نفسها في البيت وعبارة عن شيء غفر ولكن في خارج البيت هذه تتكلم مع زوجها بمنتهى الغلظة وتلبس أسوأ وأرضى الثياب ها وكأنها يعني يجلس رجال مع بعض وتناطحه لكن عندما يهتف ترد على الهاتف تجد الرقة والعطف والحنان في الهاتف وتجد الجمال والكل المسحيق والأشياء الجميلة عندما تخرج. طب يعني هذا يعني انت خارجة لمين يعني هذا اللحم المكشوف لمن او هذه الجينة لمن لهذا يعني الزوج وشركاه يعني هل هذا ينفع في هذا الدين هذا هؤلاء لا يعجبهم هذا الطهر ولا يعجبهم هذا ولذلك يستنفرون دائما. انظر الى هذا المجرم في امريكا كاتب امريكي استقبله جورج بوش هذا الحاقد على الاسلام والمسلمين هذا الرجل يقول عن هكذا تخيل مذيع كبير له اذاعه كبيره ما هناك بلد العجائب امريكا هذه يقول عن المسلم لا يعجبه الطهر ولا يعجبه الصيام مش عايز صيام المسلمين كلك يصومون هؤلاء يصومون بالنهار ويأكلون مثل الصراصير بالليل تخيل شبه المسلمين بالصراصير لأنهم يأكلون بالليل ويسخر منهم في الإذاعة الأمريكية ملايين يتبعونه وهذا من أكبر إذا تواخذ جائزة في أول هذا العام أول هذا العام من أحسن الإذاعات وهذا دائما حاقد على الإسلام المسلمين مجموعة يعني دائما زبائن عند في البيت الأبيض ودائما تحصل جوائز لأنها تسب وتشيء إلى الإسلام المسلمين ماذا هو نفس منطقه الصيام يضايقه يتعبه وهذا يدل على مدى على تفاهة القوم ويدل على مدى هشاشة هؤلاء أيضا ولذلك لا تعجبك هذه المنظرة والأبهة التي يعيشون فيها الله سبحانه وتعالى أعطانا مثالا مثل هؤلاء رغم أن هؤلاء كفار أصليون إلا أن الله سبحانه أعطانا مقياسا لهؤلاء ولك ما شاء الله عندهم القوة والسلطة والتكنولوجيا والعلم وغير ذلك كل هذا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يا عم نعم ستخدعون فيه وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هؤلاء أيضا تتكلم عن الصيام يقول لك أنت تضايقنا وتضايق أنت تريدون أسلمة الغرب أنت تضايقون يا أخي أنا بدعو للصيام الصيام للمسلمين أنا ما دخلك أنت بي أنا أنا أقول الحجاب حجاب عندي أنا للمؤمنين يا أخي، لا ليس لكم أصلا، أنا دخل بكم تتعجبوا أو لا تتعجبوا، أنتم أصلا لا تتبعون تعاليم أصلا لا العهد القديم ولا العهد الجديد. طب أنا لماذا تدخل في أنا؟ هذا إذن هذا يحسبون كل صيحة عليهم. تتكلم عن الزكاة يحضرون الزكاة، لماذا يحسبون هذه الأموال ستنفر لتربية الأجيال والنسل واليتامى الذين أولاد المساجين وأولاد الأسرى، فإذا أنتم تقوون الإرهاب. انظر يحسبون كل صيحة على تتكلم في أي شيء في الإسلام، في القرآن دستورنا يا أخي نريد أن نحكم بالقرآن. الناس حتى رغم هذه اللعبة التي الممجوجة ورغم ذلك الناس وافقوا، الشعب وافق أن يحكم بالقرآن. يقول لك لا هذا القرآن يضايقنا يستفزنا لا نريده أصلا، نريد أن يمحى من الوجوه. واحد حقير عبارة عن سفلة من سفلة القرن يقول هذا الجنرال المجنون الغبي يقول لك ندك الكعبة نضربها بالقنبلة النووية. قنبلة نووية يا رجل بها الكعبة، يعني انظر شوف الحقد، امراض اطفال والله زيكم الذين مثل تجد هذه الافلام دراكولا والدماء والقتل، خيالهم مريض اصلا عبارة عن مرضى. اليوم تقرير في هناك في البنتاغون وهناك في منظمات هناك في امريكا عن هؤلاء الذين يرسلون ابنائهم ماذا الاولاد ينتحروا يا رجل، ينتحرون ويأتون بعلماء الناس. لماذا ينتحر الجندي الامريكي والجندي البريطاني وهذه المعاناه الشديده؟ يقول لك اصلي هو عنده مرض الاكتئاب، ربما اخذوه ولم يعرفوه بالظروف او واجه الموت واجه. سبحان الله، طب اذا كان هذا الذي يغزو وجاء الى بلاد غير بلاده وجاء يعتدي، وهذا الذي مدعم بكل قوه وبكل سلاح، هذا مريض نفسي وينتحر وضخم من الحياة بسبب هذا، فذلك بهؤلاء المشايخ وهؤلاء العجائز والأرامل وهؤلاء الشباب الذين وجهوا لم نجد الحمد لله عندنا واحد صار مكتئبا ولا انتحر من أجل أن حياته ضاقت عليه. هؤلاء الذين يواجهون الموت منذ سنوات، هذه الأمة المظلومة المكلومة تواجه هؤلاء، هذه الغطرخة الغربية والهجمات المتكررة على العالم الإسلامي منذ أكثر من قرنين، صابرة محتسبة تقاوم وتجاهد رغم كثرة أعدائها، لم نجد من ينتحر ولا ينحر نفسه ولا يقتل من أجل عشيقة أو من أجل عبارة عن قطعة بيتزا ولا قطعة ماكدونالد أو أنهم أخروا عليه الراتب. هؤلاء فقراء بسطاء يواجهون ويعلمون الناس ويدافعون عن بلادهم وأعراضهم في صبر واحتساب. انظروا هذه عزة الإسلام، هذه عزة الإسلام. كن مسلما ارفع راسك فأنت مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كل نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونجد إليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. انظر هم العدو، لم يقل القرآن هم عدو، لم يقل هم عدو، ولكن قال هم العدو. هل إذن لا يوجد إلا هؤلاء فقط أعداء؟ لا، الأعداء كثر، ولكن هم العدو أي هم كامل العداوة، كامل العداوة. لماذا؟ لأنك قد تغفل عنهم. لماذا؟ لأنهم يتشبهون بالمسلمين، يتكلمون يصلون كما نصلي، ويتكلمون بألسنتنا ويقرؤون القرآن. نعم، انظر إلى هؤلاء الزنادق الجدد يتكلمون بألسنتنا ويقول لك أنا مسلم. تخيل واحد يقول لك أنا مسلم ولا أريد القرآن ولا في حجاب ولا في نقاب ولا في صلاة، ويقول لك الصلاة هذه كانت عبارة عن مخصوصة بطريقة معينة، ويقول لك ليه نشرب سجاير في رمضان حلال مش مشكل، اشربوا سجاير، ممكن واحد يشرب له يعني شربتين ولا حاجة حتى مية مش مشكل، لأنه المسألة تكون الجسد. يعني تخيل لا شعار الإسلام تريد تعجبك، ولا تريد القرآن يكون حاكما، ولا تريد حكم الله، وتسفه هذا الدين العظيم وتاريخ هذا الدين العظيم، تقول لك إيه؟ رغم ذلك يقول لك أنا مسلم ومجتهد. يعني كيف أجمع بين موحد ومثلث؟ أجمع بين واحد موحد وأجمع بين واحد شيوعي، أو أجمع بين واحد يقول دين ولا دين؟ يعني هؤلاء هم الذين بيننا الآن يتكلمون بمثل هذا، هم العدو. الله يقول لهم لرسوله قل يا محمد هم العدو فاحذرهم فاحذرهم. انظر هذه رغم ذلك لم تتبع الأمة هذا التحذير. الله قال لرسوله هم العدو فاحذرهم، لكن الأمة فرطت في هذا فتسرب هؤلاء فدخلوا دولاب الدولة وأجهزة الدولة الإسلامية، فصار عندك من كبار المنافقين والزنادقة وما هؤلاء كبار الإعلاميين وكبار المشايخ وكبار المرتشين، كل هؤلاء لأن الأمة ميعت القضية كيف تمحص بين المؤمن وبين المنافق، ولا تعرف أنهم في لحن القول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حديثهم كما قلنا لكم لعنة، طعامهم نهبة، غنيمتهم رذول. هؤلاء هذه صفاتهم ونعرفهم بيننا، ورغم ذلك الأمة تقول لك أخي في الله، ويحضرونهم ويدافعون عنهم ويشاركونهم في طعامهم وأفراحهم وأتراحهم. فإذا يعني العملية خليط، لا يوجد ولا ولا براء ولا أي شيء، مسألة عبارة عن لا تعرف المسلم الحقيقي من غير المسلم الحقيقي. فلذلك اختلطت الأمور، فلذلك فسدت الأمة، واستطاع أعداء الإسلام أن يحتلوا بلاد الإسلام بهذه السهولة، لأن كلهم اسمهم محمد، كلهم اسمهم علي، كلهم اسمهم حسن، كلهم اسمهم محمود. يعني لا أعرف من الصادق. أقول لك أنا أمثل الإسلام وهذا يمثل الإسلام، هم يزعمون ذلك. يقول لك أنا مسلم رغم أننا نعلم، ربما يقول لك أنا مسلم وقنينة الخمر في يده، أنا مسلم وتجد بين ثنايا فمه في بين ثناياه لحوم هؤلاء الأطفال وأشلاء هؤلاء النساء اللائي يقتلن يوميا في كل بقاع المسلمين، ورغم ذلك ولك أنا أمثل. إذن الأمة هي التي فرطت، لم تأخذ على أيدي هؤلاء المجرمين المنافقين، ولذلك لما سكتوا سلط الله عليهم أراذل الناس فحكموهم، هذا هو فاحذرهم. فلم نحذرهم للأسف الشديد هؤلاء. انظر عبد الله بن أبي بن سلول، رغم أن هذه القضية يعني الآيات سورة المنافقين تكاد تكون تتكلم عن عبد الله بن أبي بن سلول بعينه، وتتكلم عن تصرفاته وحقده. انظر ماذا كان يفعل، هناك بعض المنافقين يفعلون ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء فدخل هو طبعا الإسلام، لما رأى الناس ينصرفون من حوله دخل وأسلم وأعلن. كان كل جمعة يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم عبد الله بن أبي، كان مطاعا وذهب وجسمه وحسن وحاجة يعني صورة كبيرة، لأنه كانوا ينظمون له الخرج حتى يجعلوه كما قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه، كان قال له ارفق به يا رسول الله، والله لأنه كنا ننظم له الخرج يعني التاج وهكذا نعده حتى يكون ملكا، فهو يظن أنك قد استلفته ملكا يعني هو كذا. لكن انظر بنفاق ماذا كان يفعل، يأتي على منبر رسول الله قبل أن الرسول يتكلم يخطب، يقول أيها الناس لقد أعزكم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزروه وانتصروا له وانصروه، واسمعوا وأطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجلس كلمات جميلات، كل كلام فصيح جدا، وكان شاعرا بليغا يتكلم، ثم يجلس بعد كل جمعة يفعل هذا الموضوع. فلما كانت غزوة أحد هنا ظهر، لما أراد الرسول يخرج قال سمع لكلام الشباب ولم يسمع كلامي، فانصرف بثلث الجيش. فلما رجع المسلمون بعد ذلك طبعا انكشف نفاقه، يعني جاءت ويقول كل يدعي وصال ليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. أنت تقول أنا مسلم ومسلم الإسلام وأنا كذا. طيب ها وقت العمل، تعال يا سيدي وقت العمل. قل أصلي الموضوع أصلا عندي موعد مع الطبيب لجسدي عندي كذا، وتعللك بتعليلات وهي ربما يكذب عليك أصلا. ها تعال العام، تعال صلي، تعال اعمل، تعال شارك في الدعوة، تعال اعمل شيء. يعني تجد معظم الأعذار والتعليلات ما شاء الله عنده كموس جاهز يطلعه في أي وقت. باب الزوجة، باب الهاتف، باب العمل، باب التأمينات، باب الجي بي، باب ما لم تجد تستطيع أن تمسكه من يده. هذا يقول هكذا ويأتي كل يوم. فلما بعد غزوة بعد ما انتهت أحد وفضح جاء يكرر نفس الفعلة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام عبد الله بن أبي بن سلول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أعزكم الله به، فانصروه وأطيعوه وعزروه، اسمعوا وأطيعوا لرسول الله. فراحوا جذبوه من قميصه: اجلس عدو الله، لقد فضحك الله. الصحابة رحمه الله تدخل علينا يعني بعد الذي حدث، اجلس عدو الله فلا سمع ولا طاعة لك. فطبعا خرج غاضبا وقال: هل قلت بجرا؟ لقد سمعت أمرا عظيما، يعني أنا كنت أنصحه. وخرج يعني متضايقا من المسجد بسبب أنهم قال لقد جذبوني، ويعني بيعتبر نفسه حتى في دور المظلوم والشهيد، وأنه رغم أنه هو اللي ارتكب الجريمة، هو الذي نافق، هو الذي أفصح، هو الذي كاد بسبب الجيش كادت أن تحدث هزيمة قاطعة ويستأصل فيها الإسلام. هذا نفسه يأتي بعد ذلك في غزوة المريسية في بني مصطلق يعمل جريمة كبيرة جدا. هذا يأتي فتى من الأعراب، رجل من الأعراب اسمه جهجاه، كان مولا لأجيرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من المهاجرين. ثم يأتي اقتتل مع رجل آخر من الأنصار اسمه سنان بن واض، فكانوا يستقون يعني على فالأعراب لهم أخلاق معنا، فكان يجري ويستبق يعمل له حوض لأن المياه صحيحة، المياه صحيحة. فلما كشف الأنصاري بعض المياه التي خزنها المهاجري هذا الأعرابي، فانصرف الماء يعني شاف الماء في الصحراء راح كل مجهوده، فجاب خشبة راح ضرب أو كسعه، ضربه بخشبة، ضرب من الأنصاري الوسنان بن وبر. فسنان بن وبر من حاشية من؟ من حاشية عبد الله بن أبي بن سلول. فقال يا للأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، يعني كل يستنصر ويستصرخ بقبيلته، يعني دعوة الوطن يا المصريين يا الجزائريين يا يعني هكذا كل واحد ينشد أهله نعرات التي قضى عليها. ولذلك جاء الرسول وقال أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة هذه الدعوات. قل أنا أمازيغي وأنا بربري، وهذا يقول لك أنا فينيقي وأنا فرعوني وهذا توراني، هذا يدعوها أبي الإسلام ولا أبا لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم هم أبوك الإسلام فقط وأمك، لا نسب أفضل من نسب الإسلام. ورغم ذلك جاء راح الرجل يستصرخ عبد الله بن أبي بن سلول وقال له لقد انظر ماذا حدث لي، لقد ضربني يشكو، أو قد فعلوها، لقد جاورونا في ديارنا وشاركونا في أموالنا وفعلوا وما فعلوا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. انظر قالها وكان من ضمن حاشيته أيضا رجل مؤمن شاب صغير فتى صغير اسمه زيد بن أرقم، سمع المقالة وقال لي فذهب. طبعا هو حديث خاص يقول لقومه لبعض المنافقين وأقاربه معرفه، يقول لهم ماذا أنتم الذين جربتم علينا هذه الويلات، نصرتموه وحللتموهم في ديارنا، فلو أنكم كففتم هذه المؤن وهذه الأجودة يعني لا تطعموهم طعام لديه لم فضوا من حولكم ولا ذهبوا إلى بلاد غير بلادكم، يعني اقطعوا الميرة عنهم اقطعوا الطعام، تجفيف المنابع يعني جفف الطعام. فسمع هذه المقولة زيد بن أرقم، فذهب زيد بن أرقم وكان فتى صغير إلى عمه، ف فعمه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حكاه زيد، فجيء بزيد: أأنت سمعت ما قال؟ يعني الحديث ليس سهل، ليخرجن الأعز، انظر التحريض، هذه تحريض، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني الأعز من؟ يعني عبد الله بن أبي بن سلول وحاشيته، والأذل من؟ حاشى لرسول الله، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني سيخرج عبد الله رسول الله ذليلا، يعني مطرودا هو أصحابه. هذا هو ماذا يقصده. ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعني ثاني جريمة، قطع الإمدادات. يعني أنتم هذا التعارض، لذلك هذه سنة دائما الطواغيت في كل مكان وزمان، سبحان الله، سنة فعلوها مع الرسول الكفار الوثنيون المشركون، حصار شعب أبي طالب، المقاطعة الاقتصادية الشهيرة، تجفيف المنابع، ثم فعلها يفعلها الشيوعيون أيضا. الشيوعيون هنا الناس بماذا؟ بتأمين، الدولة تتحكم في كل شيء وتؤمن كل القطاعات، والناس تتعامل كتروس، يعني عبارة ترس في مصنع، أنت لك مكان وحصة معينة لأنك منتج من منتجات الدولة، فيشغلون الناس حتى لا تفكر لا في دين ولا تفكر في أي شيء، لا تفكر في أي شيء، يجعلك دائما طاحونة. ويفعلها طواغيت هذا الزمان من حكامنا في بلادنا، هؤلاء الدكتاتوريون، هؤلاء المجرمون، المتحكمون، المتنفذون، المرتدون أيضا، هؤلاء ماذا يفعلون؟ يشغلون الناس أيضا، تقف بالطابور الطويل قطار من البشر يقف من أجل أنبوبة بوتاجاز غاز، أو من أجل لقمة العيش في فرن أو في حانوت، أو لكي يوزعوا لهم حصة السكر، حصة البنزين. هم ممكن على فكرة عندهم الفائدة الذي يشبع الناس، يقول لك لا، إذا أشبعت الناس فإنهم سيطالبونك بالمزيد، ويطالبونك بأشياء أكبر من ذلك، يقولون لك ماذا؟ يقولون لك السياسة، وإنت تظلم ويعطينا حقوقنا، عين لنا وزراء، عين لنا. هذا ما يفعلون حتى في الغرب، يفعلون في الغرب ماذا؟ يلهون الناس بالكرة وبالبابات والمخمرات، يقول لك خليهم مشغولين، ويمدوهم ويساعدوهم، يعملوا لهم عبارة عن هذا. لماذا؟ لأنهم حتى لا يسألوهم عن سياستهم فيما بعد، رغم أن المسألة مختلفة في الغرب، لكن في بلادنا أشد أو أشد، يعطوا كل شيء مفتوح في بلادنا، كورة فساد، هم صدقني لا هم فالحين لا في كورة ولا فالحين في سياسة ولا فالحين في دين ولا فالحين في أي شيء. هذا الأسلوب أسلوب قديم جديد، فعله عبد الله بن أبي بن سلول بيحرض، يقول لهم أمنوا، لا يوجد زكاة، ممنوع أي حد يرسل معونات أو أي شيء ضرائب أو أموال إلى هؤلاء اليتامى والمساكين في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في أي شيء. هذا إرهاب قوانين وحظر، هذا هو نفسه، اقطعوا عنهم حتى ينفضوا، لأنهم يأتون إلينا لأنهم لديهم اقتصاد. هذا هو انظروا إلى فحوى هذه الدعوة نفسها، هذه دعوة تواغيت قديما أتواصل به، بل هم قوم طاغون. ولذلك جاء هذا زيد لما فعل ذلك استدعي على عجل عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أأنت قلت ما قلت؟ لا يخرجن الأعز منها الأذل، وقلت يا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأقسم بالله، وجاء قومه مع بعض المنافقين وقالوا: يا رسول الله، هذا شاب، هذا ربما أوهم الفتى، يعني ربما لا، يعني لا يثبت. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت، يعني صدقه على ظاهره. فخرج مهموما، يقول: فخرجت مهموما كئيبا حزينا أسيفا. خرج زيد، لأنه نفسه قال له أعمامه: أرأيت؟ لقد كذبك رسول الله ولم يصدقك، يعني يشنعوا عليه وأزمعوه وأزمعوه بالكلام، يعني بألسنة تكلموا معه بشدة، فصار لا يستطيع أن يرقى له جسم ولا يفتح البناب بسبب هذا، لأنه صار أنه كذاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: فبينما أنا ذات يوم أسير مع رسول الله، وكان مطأطئ الرأس مهموم، هو عارف نفسه صادق ولكن لا يوجد من يصدقه أصلا، فإذا برسول الله يأتي إليه صلى الله عليه وسلم ويعرك أذنه بيده، يمسكه من أذن كمان تمسك ابنك هكذا، يعركها بيده أو يفركها هكذا، ويضحك ويبتسم به، قال له: أبشر يا زيد لقد صدقك الله في أذنك. وكان رسول الله يمسكه يقول هذا الذي أوفى الله بأذنه، يعني هذا ما أوفى به، وهذا الذي أوفى بأذنه لله، يعني هذا فيش أحسن من هذا أذن، يعني أذن صادقة لله. ويقول والله لأن هذه أحب إلي من الخلد من في الدنيا كلها. لما عرك به رسول فجر الرجل يدعب هكذا ويمسكه من أذنه هكذا ويقول والله لا هي أحب إلي من الخلد في الدنيا، يعني لو أنا كتب لي الخلد أنا عندي، بس الرسول هو مسك بيده الشريفة طرف من أذني ويداعبني هكذا أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا لو أنا هخلف حتى في الدنيا هي اللحظة هذه هي عندي أحب من الدنيا وما فيها. وصدقه الله ونزلت سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون حتى نفس الألفاظ سبحان الله التي قالها بالضبط زيد بن أرقم كما قالها لرسول الله، كما قالها لرسول الله، يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل، كما هي بتمامها وكمالها كما سمعها وصدق هذا. لذلك كانوا يفتخرون به، كانت الأنصار تفتخر به تقول منا الذي أوفى الله بأذنه، يعني منا هذا الذي كان صدق الله أذنه. ولذلك كان فرحا مسرورا، وفرح أعمامه وأهله وفرح الأنصار جميعا وفرح به المؤمنون وفضح الله به المنافقين، لأن هذا الذي سورة كاملة نزلت بسبب هذه الحادثة، هذا الداء العضال وهو داء المنافقين في هذا المشهد الكريم، المشهد الثاني من سورة المنافقين. هذا الذي نقوله هذا يجب على كل مسلم أن يحذر هؤلاء وهذه الطائفة التي متغلغلة، لأننا للأسف هم لم يتزينوا بيننا، هم ليسوا مميزين يعني، ولكنهم بيننا فلا نستطيع أن نميزهم بسهولة. ولذلك لا بد من الرجوع إلى عقيدة الولاء والبراء، إن الإنسان يعرف من هو المؤمن فيواليه، ويعرف من هو المنافق أو الكافر فيتبرأ منه، يعامل الناس بقدر طاعتهم وبقدر معصيتهم. يعني كل الإنسان لا تجد مؤمنا كاملا، لا بد أن تجد مؤمن عنده بعض المعاصي، فأعامله بقدر حبه لله وأبغضه بقدر بغضه لله، هذا هو ميزان العدل في هذه الدنيا مع الطوائف المؤمنة أو الطوائف حتى الكافرة أو الطوائف المنافقة. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، فاستمسكوا به. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته، نرفع وقف الدراء لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابناء مائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أن سألته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة. اللهم فرج كرب هذه الأمة واكشف الغمة، اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، اجعل سجونهم بردا وسلابا يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، واغفر لنا ولأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، وأقم الصلاة.